قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها، وهذه من سنن الجمعة وأداب حضورها التطيب والتجمل. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. قوله ويتطهر ما استطاع من الطهر أراد به المبالغة في التنظف وإزالة الوسخ، وربما دخل فيه تقليم الأظفار وإزالة الشعر وحلق العانة ونتف الإبط، فإن ذلك كله طهارة. فتح الباري لابن رجب. وقوله يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ظاهر التخيير بين الأمرين، إما للدهان أو التطيب، وأن أحدهما كاف. فما هو للدهان؟ دهن شعر الرأس واللحية مع تسريحه، وهو الترجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن كان يدهن شعر رأسه وشعر لحيته مع تسريحهما. وقوله أو يمس من طيب بيته يعني إن لم يجد دهنا، فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من طيب امرأته. ابن حجر. وفي البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجده. وأن يستنى يعني يدلك أسنانه بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد، وفي رواية مسلم: ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة. قال عياض: يحتمل قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه، ويحتمل إرادة الكثرة، والأول أظهر. ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة، لأنه يكره استعماله للرجل، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره، وهذا يدل على تأكد الأمر في ذلك. قال النووي: قوله ولو من طيب المرأة وهو المكروه للرجال. طيب ما هو طيب المرأة؟ قال النووي: ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكيده. إذن تأكيد الطيب. قوله يلبس أحسن ثيابه: لا خلاف بين العلماء في استحباب لبس الثياب أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد. فتح الباري لابن رجب. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. طيب ما هو المقصود من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على ما ذكره من التجمل لا على لبس الحرير للرجال، فأنكر عليه لبس الحرير للرجال لا التجمل للجمعة. والظاهر أن ذلك كان عادته صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال له عمر ما قال: وإنما امتنع من هذه الحلة لأنها كانت حريرا خالصا أو أكثرها حرير. وقد قيل إن السيراء نوع من البرود يخالطه حرير، سمي سيراء لتخطيط فيه، والثوب المسير الذي فيه سير أي طرائق. فتح الباري لابن رجب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. ثوبين يعني إزار الرداء. رواه ابن ماجه وضعفه ابن رجب بن حجر وإن صححه الشيخ الألباني. طيب سوى ثوبي مهنته يعني بذلته وخدمته، أي غير الثوبين اللذين يكونان معه في سائر الأيام. وقصد بالثوبين الجبة والرداء أو القميص والرداء كما في التمهيد لابن عبد البر. والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة ليوم الجمعة، وتخصيص يوم الجمعة أو صلاة الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. بعد يفصل الثياب خاصة للجمعة: من أحسن الثياب، أطيب الثياب، أجود الثياب. هذا من السنة، من السنة.